بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم، نتمم ما لعلنا قد بدأناه فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 28 ليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر محرم لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الاستسقاء. قال: في صفة الصلاة: فيبدأ بالصلاة ثم يخطب واحدة يكثر فيها الاستغفار ويدعو بما ورد، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، ويبالغ في رفع يديه فتكون ظهورهما نحو السماء، ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو سرا فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. إذن انتهى الحديث فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وذلك أن هذه الصلاة كما سبقت الإشارة إليها صلاة حاجة، بمعنى إذا وجدت هذه الحاجة، وهو أنه قحط الناس وأجدبت الديار وغارت المياه من الآبار، فكانت هذه الحاجة قلنا بأن ولي الأمر يواعد الناس، بمعنى يعدهم يوما ويحدد يوما ليخرجوا فيه، وأنه يسبق ذلك أن يحثهم ويأمرهم بالتوبة ومزيدا من العبادات التي هي من باب الطاعات والتنفل، كأن يصوموا وأن يتصدقوا وما شابه ذلك، حتى تكون تلك فاتحة بين يدي هذا الدعاء، لأنه كما سبقت الإشارة إليه أن هذا الجذب وهذا القحط إنما هو في الواقع عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وكما روي عن علي أو نحوه أنه ما من بلاء وما من ذنب نزل إلا بسبب عقوبة، ولا يرفع ذلك إلا بالتوبة، فالناس في حاجة إلى أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وبالأخص فيما يتعلق بإخراج زكاة أموالهم، لأنه ما منع الناس زكاة أموالهم منعوا من هذه الجهة إلا منعهم الله سبحانه وتعالى القطر من السماء، فعند ذلك يحثهم ولي الأمر على هذا الأمر، فإذا ما خرجوا بعد هذا الأمر وبعد حصول هذه التوبة والإنابة ولا شك أنهم في حاجة إليه، هنا ينبغي أن يخرج عامة الناس وكافة الناس وبخاصة صلحائهم، بل وقيل وأطفالهم المميزين، لأنهم مميزون فهم يؤدون العبادات ولم تكتب عليهم سيئة، لأن القلم مرفوع عنهم، لأنه لا قلم ولا تكليف ولا سيئات إلا بعد البلوغ، فهؤلاء عند ذلك يكون دعاؤهم أرجى وأقبل في هذا الباب، فعند ذلك يخرج الناس جميعا ويظهرون هذه الحاجة، ولذلك كان في هذا الخروج قال: يخرج متواضعا متضرعا متنظفا، لأنه يكون اجتماعا فيشرع في ذلك أن يكون الإنسان على حالة من النظافة، لكنه لا يكون فيه تجمل، فلا يلبس أحسن ثيابه ولا يكون متطيبا، وإنما يكون متنظفا حتى لا يؤذي برائحته أو بنتن رائحته يؤذي إخوانه المسلمين، لأن هذا فيه نوع من الاجتماع، لكن الذي يراعى في هذا الجانب أن يخرج متواضعا متذللا، فيتواضع في هيئته، وأيضا يظهر التذلل والمسكنة والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه هنا في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم العباد وأن يلطف بهم وأن يغيثهم، فهم في حاجة إلى أن يظهروا هذا الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنهم مفتقرون إليه لا يستغنون عنه، فإذا ما أظهروا هذه الحاجة لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يرحمهم بضعفائهم لأنه كما جاء في الحديث وهل تنصرون إلا بدعاء ضعفائكم، إذن فإذا يظهر الإنسان ضعفه ومسكنته وحاجته لله سبحانه وتعالى كان ذلك لعله أرجى لقبول دعائه وأن يرحم الله سبحانه وتعالى هؤلاء العباد. قال فيبدأ بالصلاة، بمعنى أن الحال في هذه الصلاة كالحال في صلاة العيدين وليس كالحال في صلاة الجمعة، لأن الجمعة يبدأ الإمام بالخطبة قبل الصلاة، وأما العيد فإنه يبدأ بماذا؟ يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فهنا كذلك يبدأ بالصلاة ثم يخطب، لكن الخطبة هنا كما نبه على ذلك أنها خطبة واحدة وليست بخطبتين كصلاة العيد، يعني وجاء في بعض الروايات أنها خطبتان، لكن الأشهر والأصح في هذا أنها خطبة واحدة. إذن يأتي إلى المصلى ثم بعد ذلك يشرع بالصلاة ابتداء، ثم بعد ذلك يخطب بعد فراغه من الصلاة، وتكون خطبة واحدة بمعنى لا يجلس فيها أثناء هذه الخطبة. هنا أراد أن ينبه إلى أن هذه الخطبة يكثر فيها من الاستغفار، بمعنى أن يحث الناس وأن يتلو الآيات التي فيها الاستغفار، لأنها لا شك أن الاستغفار بمعنى توبة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول نوح عليه السلام وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره، فمعنى ذلك أن الاستغفار من أعظم ما يسأل الله سبحانه وتعالى هذا الغيث وهذا القطر، فيكثر الإمام في هذه الخطبة من تلاوة الآيات التي فيها الاستغفار، ويؤكد على ما سبقت الإشارة إليه من أنهم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفروه، فلعله قد حصل منهم من السيئات، ولعل هذا الذي حصل من القحط وقلة المطر وما هذه الحاجة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إنما كانت بسبب عقوبة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عباده إذا كانوا مستغفرين، وما الله معذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله سبحانه وتعالى إذا كان العبد يستغفر الله سبحانه وتعالى ويديم استغفاره فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، إذن فمن أسباب رفع هذه العقوبة، وهذا لا شك كما قلنا أنه نوع من العقوبة كثرة هذا الاستغفار، فعند ذلك يحرص الإمام على كثرة هذا الاستغفار في هذه الخطبة. قال ويدعو بما ورد، ثم ذكر ما ورد عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الدعاء هنا أو في غيره من المواضع التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها كما لعله سيأتينا فيما يتعلق بالجنائز والدعاء على الجنازة، هذه ليست متقيد بحروفها وبكلامها بألفاظها كما تتقيد في ذلك بسور القرآن، يعني ليست كالفاتحة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يغير في شيء من تشديداتها، بل لعل بعض الألفاظ قد لا تكون واضحة المعاني عند كثير من الناس أي في استعمالهم الدارج، لكنه يأتي بهذه الكلمات وبمعناها، وهو أنه يدور حول طلب الدعاء لله سبحانه وتعالى وأن يكون هذا الغيث نافعا غير ضار، لأن هذا المطر وإن كان الناس في حاجة إليه لكنه لا شك أنه إذا زاد عن حده انتقلب بعد ذلك إلى أن يكون غضبا، وكم من الناس قد عوقبوا بكثرة الأمطار وغزارتها فيكون بعد ذلك الفيضانات وإلى غيره، فعند ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيث عباده وأن ينزل هذا المطر وأن ينزل هذا الغيث وأن يرحم عباده وأن يرحم بهائمه وما شابه ذلك من هذه الدعوات، سواء بهذا أو بمثله، فقد ذكر طرفا منه قال إلى آخره، بمعنى هذه الكلمات وبنحوها يكون الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يغيث عباده وبلاده. هنا نبه على أمر في هذا الدعاء بأن الإمام في هذا الدعاء يرفع يديه، قال ويبالغ في رفع يديه، بمعنى الدعاء هنا ليس كالدعاء في الخطبة، لعله مر معنا بأن الإمام يدعو في الخطبة للمسلمين ولولي أمر المسلمين، لكنه لا يكون الدعاء برفع اليد وإنما يكون بماذا؟ بالإشارة بالأصبع، الإمام فيما يتعلق بخطبة الجمعة ودعائها إنما يرفع أصبعا فقط ولا يكون رفعه اليدين، أما فيما يتعلق بالاستسقاء إذا استسقى سواء كان ذلك في الجمعة أو هنا وهو بحثنا الآن يكون ذلك برفع اليدين، فيرفع يديه ويكون هذا الرفع فيه نوع من المبالغة. قال ويبالغ في رفع يديه، حتى تكون ظهورهما نحو السماء، بمعنى أن الأصل في الدعاء أن الإنسان يرفع يديه وتكون ظهور بطونهما نحو السماء وظهورهما نحو الأرض، وهو كما يقال كالمستجدي، المستجدي الذي يسأل الناس، والمسكين الذي يستجدي الناس أن يسألهم أن يعطوه وأن يتصدقوا عليه، يضع يده كالمستجدي، فهذا يفعل مثل ذلك، فهو يستجدي الله سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته وما شابه ذلك مما يحتاجه، وهنا أو يكون كما يقال كالمقنع أو كالقناع، بمعنى أن يجعل بطون يديه على وجهه وظهورهما عند ذلك تكون جهة القبلة، هذا ما يسمى بالتقنيع. هنا تكون الدعاء لأنها دعاء حاجة، دعاء رغبة، فيكون هناك نوع من الارتفاع. هنا كما قلت قبل قليل في كونه يضعها بطونهما إلى جهة السماء يكون العضد ملتصقا بجنبه، وكذلك لو رفع قليلا، لكن هنا يكون الرفع ماذا كثيرا، حتى قال تكون ظهورهما نحو السماء، بمعنى يبالغ في رفع يديه وفي رفع عضده، حتى لو كان ثوبه كما قيل واسعا يرى بياض إبطيه، ومعنى ذلك أنه يبالغ في الرفع حتى بعد ذلك تكون الظهور إلى جهة السماء، وليس أن يكون برفع العقاب بمعنى أن يكون هكذا مجرد على ظهورهما، لأنه لو كان ذلك كان العضد على جنبه ما تغير الحال، وإنما يبالغ حتى جاء بالحديث أنه حتى رؤية بياض إبطيه، ولا تكون هذه الرؤية إذا كان الثوب واسعا إلا أن يبالغ برفع يديه حتى تصبح اليدان، بمعنى كأنه يرفع يديه مظهرا هذه الحاجة، فعند ذلك تكون الظهور إلى جهة السماء في مثل هذه الحال. هنا يكون أمرا آخر كذلك فيما يتعلق بالاستشقاء عند هذا الدعاء وعند هذه الخطبة، قال ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه، بمعنى أن الإمام بعد صلاته وإتيانه إلى المنبر وصعوده للخطبة يكون مستقبلا للناس مستدبرا للقبلة، هذا هو حاله وشأنه، ثم هنا يعظ الناس ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويؤكد عليهم ما يتعلق بالتوبة والخروج من المظالم ويسأل الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الأثناء وهو مستقبل للناس يدعو ويجهر بدعائه والناس يؤمنون معه ويبالغ في هذا الرفع، إذا فرغ من هذا الدعاء جهرا تحول بعد ذلك وهو في مقام تحول جهة القبلة فاستقبلها، وفي هذا التحول من استقبال الناس إلى استدبارهم واستقبال القبلة يحول رداءه، بمعنى يقلب رداءه فيجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، ومعنى ذلك ما كان ظاهرا يكون باطنا، وهذا جاء به الحديث وأنه من باب التفاؤل حتى يغير الله سبحانه وتعالى حالهم من حال إلى حال، من حال الجدب والقحط والشدة إلى حال الخصب والغيث من الله سبحانه وتعالى. إذن يستدبر عند ذلك الناس ويستقبل القبلة ويدعو في هذه الحال سرا، فمعنى ذلك أن الإمام يكون له دعاءان، دعاء يجهر به والناس يؤمنون، فإذا فرغ من ذلك ومعنى ذلك فرغ من خطبته استقبل القبلة واستدبر الناس وحول في هذا التحول رداءه ودعا بعد ذلك دعاء سريا في هذه الحال، والناس كذلك يدعون سرا بعد هذا، ولذلك قال ويدعو سرا. إذن للإمام دعوتان، دعوة جهرية يجهر بها ويؤمن الناس، وإذا تحول إلى جهة القبلة بمعنى أصبح ما يسمى منفردا لأنه استدبر الناس وأصبح كما يقال كأنه قطع العلاقة بينه وبينهم، ومعنى ذلك أنه أصبح منفردا في هذه الحال، فكل يدعو، فالناس عامة الناس يدعون بأنفسهم كانوا سابقا يؤمنون على دعوات الإمام، فهنا الآن الإمام يدعو لوحده سرا، وهذا كما قيل يعني مزيد من الاختصاص في الدعاء، لأنه في هذا لأن أصل الاستسقاء في حد ذاته هو الدعاء، ولذلك مر معنا أن الاستسقاء يكون من غير صلاة، يكون في خطبة الجمعة، فالأصل في الاستسقاء هو الدعاء، فيكون هنا مزيد الاجتهاد في الدعاء، فيكون شيئا جهريا من الإمام والتأمين من المأمومين، ثم بعد ذلك يكون الدعاء سرا، كل يدعو بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه حول هذه المسألة، وهي مسألة الاستسقاء لله سبحانه وتعالى أن يغيث العباد والبلاد. هنا نبه إلى أمر، وهو أن هذه المواعدة لولي الأمر للناس حتى يخرجوا في هذا اليوم ليستسقي بهم. قال: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، بمعنى أنهم إن سقوا قبل ذلك لا يخرجون، وإن خرجوا واستسقوا فسقوا بعد هذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعله مضت الإشارة إليه أنه في الخطبة جاء من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انقطعت السبل وانهلكت المواشي، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا. قال: فما كان من ذلك إلا وكانت سحابة مثل الترسي، ثم بعد ذلك عم قطرها لمدة أسبوع تقريبا. فهنا إذا سقوا بعد هذا الدعاء فعند ذلك تحقق مرادهم وأجابهم الله سبحانه وتعالى على سؤلهم ورحمهم في هذه الحال. إن لم يسقوا، بمعنى ذهبوا واستسقوا لكنهم انتظروا فما حصل شيء من ذلك، ماذا قال؟ قال: وإلا عادوا ثانيا وثالثا، بمعنى أنه لا يكفي مرة واحدة، وإنما يستسقون مرة ثانية وثالثة، بل أيضا كذلك ومعنى ذلك ورابعة وخامسة، بمعنى أنهم ما داموا محتاجين، وقلنا أن هذه صلاة حاجة، محتاجين للغيث وهم متضررون بهذا القحط وهذا الجدب وما شابه ذلك، فهم يكررون ذلك. منهم من يقول يكررون ذلك 3 أيام متوالية، ومنهم من يقول أنه خلاف ذلك، وإنما يكون ذلك كل يوعدهم الإمام، بمعنى أنه لعله لم يحصل شيء من هذا انتظروا فما كان شيء، أكد عليهم الإمام في خطبته كما قلنا سابق، ولعله في جمع ونحوها إلى توبتهم، فيكررون ذلك. وهذا لا شك أن تكرار ذلك، بمعنى لا يقال بأننا قد فعلنا السنة وأننا قد استسقينا، فإن سقانا الله سبحانه وتعالى وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ألطف بعباده فلا نكرر ذلك، بل يقال بالتكرار، وأن هذا التكرار لا شك أنه من الإلحاح، يعني كون الناس يخرجون ويسألون ويلحون ثم يخرجون ثانيا وثالثا ورابعا وما شابه ذلك، فهذا كما قيل أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من أدام طرق الباب، يعني انتظر فتح الباب سيفتح له هذا الباب. ولا شك أن العبادة إذا كرروا ذلك وأظهروا حاجتهم وإلحاحهم على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإلحاح، أن يلحوا عليه بالسؤال، فهذا لا شك أنه دليل الافتقار لله سبحانه وتعالى. وبعكس ذلك كما يقال لعلهم كما عكس ذلك ما يسمى بالاستعجال كما جاء في الحديث، فالإنسان الذي تعجل الأمر قال: دعونا دعونا، فلم يستجب لنا فيتركون عند ذلك الدعاء. والدعاء في حد ذاته عبادة من أفضل العبادات، فعند ذلك يحرص على ذلك، ولا يقال بأننا قد استسقينا مرة واثنتين وثلاثة ولم نرى أن الله قد أجابنا فيكفون، بل يلحون في ذلك إلى أن يرحم الله سبحانه وتعالى عباده وأن يلطف بهم وأن يغيثهم في هذا الباب. بهذا في الواقع انتهينا من الربع الأول، يعني نحن قسمنا الكتاب إلى 4 أقسام، بهذا الحمد لله قد انتهى الربع الأول، وبكتاب الجنائز سندخل في الربع الثاني، وعلى هذا سيكون الاختبار في هذا الربع السابق كما وضحت في اللقاء السابق، أنه سيكون يوم السبت الموافق لعله 29 من شهر محرم في آخر هذا الشهر. بالنسبة للرجال سيكون هنا، ولعل نرتب من جهة النساء، لعل أظن في باب 25 قريبا منه يكون ترتيبا للنساء، لأن الأسئلة تكون في الكتاب، يعني ليست الأسئلة في الشرح، ولعله قد يكون في الشرح نوع من الزيادة، وإنما الأسئلة تكون في الكتاب نفسه. لكن فاتني أو فات الإخوان الاتيان بالرقم، رقم الهاتف إذا كان موجودا فهو يعلق، فهذا رقم هاتف ليس رقما لي، فليس يكون للفتاة وما شابه ذلك، وإنما هذا أحد الإخوة بارك الله فيه تبرع بأن يقبل أن يسجل أسماء الراغبين في الدخول في هذا الاختبار، لأنه ستكون 4 اختبارات حول هذا الكتاب، بمعنى نوع من الاستذكار، لأن فائدة هذا العلم هو أن يذاكر، فائدة العلم في المذاكرة وآفته عند ذلك في النسيان. فهنا يكتب الإنسان اسمه كاملا، ويكتب جنسيته، ويكتب كذلك جنسه، لأن أحيانا بعض الأسماء قد يشتبه هل هي ذكر أو أنثى، فتكون هناك قوائم للذكور وقوائم للإناث في هذا الباب، يرسلها بهذه الرسالة في ما يسمى دورة حتى تكون فقيها. أرجو من له رغبة في هذا الاختبار وأدائه أن يبادر بتسجيل اسمه وكما قلت جنسيته وجنسه كذلك حتى لا تشتبه، ولعله سيكون هناك قائمتان. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال يسن الاستعداد للموت وإكثار ذكره وعيادة المريض وتلقين المحتضر برفق لا إله إلا الله وتوجيهه وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه ووضعه على سرير غسله متوجها مستورا ووضع شيء على بطنه وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة. هذا الكتاب وأفرده المصنف بكتاب ولم يجعله بابا جريا على ما كان من شأن الفقهاء في هذا الباب، لأن الأحاديث السابقة والأبواب السابقة كانت متعلقة بصلاة بعينها، يعني فصلاة الاستسقاء وقبلها صلاة الكسوف وصلاة الجمعة وما شابه ذلك هي متعلقة بالصلاة بعينها بخاصة هذه الصلاة. أما ما يتعلق بالجنائز فهو لن يتحدث عن الصلاة فقط، وإنما سيتحدث عن أحكام غير الصلاة، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالصلاة. فمن أجل هذا جعل ما يتعلق بهذه الجنازة والجنائز ما يتعلق به صنفه العلماء بأنه كتابا، فسيدخل بعد ذلك أو تقسيم ذلك بعد ذلك إلى أبواب: باب يتعلق بغسله، وباب يتعلق بما يتعلق بتكفينه، وباب في الصلاة عليه، وباب يتعلق بدفنه. إذن هي أبواب متعلقة ليست وحدها الصلاة في هذا الشأن. من تأمل ما يتعلق بهذا الكتاب، ومن العلماء من يتطرق أيضا في هذا الباب إلى ما يتعلق بالمريض والمرض وزيارة المريض، وهنا ما يتعلق بما ينبغي الإنسان من استعداد للموت ونحوه، يتبين بأن هذه الأحكام الشرعية ما تركت شيئا. يعني الإنسان هنا قبل أن يموت وبعد أن يموت وفي حال احتضاره ماذا يفعل وماذا يفعل به، بل إن الإسلام اعتنى بالإنسان قبل ولادته على ما سيأتي لعله في باب النكاح الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعتني ببنيه باختيار زوجته. إذن معنى ذلك أن الإسلام سعى إلى ما يتعلق بانتظام حال الإنسان وما ينبغي من مراعاة حاله قبل ولادته، وبعد ذلك ما يتعلق بعد ولادته إلى حال حياته ومعاملاته وعباداته، ثم عند ذلك الآن في حال موته واحتضاره ماذا يفعل به في ساعة موته، وماذا يفعل بعد ذلك فيما يتعلق بتجهيزه إلى آخره. ومعنى ذلك أن الأحكام الشرعية أحكاما متكاملة، ولعلنا أشرنا إلى شيء من ذلك عند باب الاستجمار وإزالة النجاسات، وهو أن الإسلام ما ترك شيئا، وهو أن أحكام الإسلام وتشريعاته في هذا الدين وهو دين الإسلام لا يختص فقط بعلاقة العبد بربه، وإنما حتى يتعلق بإزالة نجاسته وما يترتب بإزالة نجاسته وما شابه ذلك من هذه الأمور. حتى قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال له اليهود: إن نبيكم ما ترك شيئا إلا علمكم إياه حتى الخراءة، أي ما يسمى بآداب قضاء الحاجة. فقال: نعم. فحتى هذه المسألة نبه الإسلام على ذلك، ما ينبغي أن يكون في استقبال في وضع الإنسان، وما ينبغي فيما يتعلق باستجماره بأنواع من الأحجار وأعداد إلى آخره. إذن فالإسلام في الواقع إذا هذه الأشياء التي لعلها البعض يقول بأنها يعني من جوانب الأمور ما تركها، فإذا لم يترك الإسلام هذه الأمور الصغيرة اليسيرة التي تتعلق بالطهارة وبالعدد الأحجار فيما يتعلق بإزالة النجاسة ونحوها، فعند ذلك ينبغي أن يعلم أن الأمور العظيمة والأمور الكبيرة سواء فيما يتعلق بالدولة أو توجيهها أو توجيه الناس والمجتمعات، وما يتعلق بما يسمى بالحركة الاجتماعية في داخل المجتمع، لا يتصور أن الإسلام ترك ذلك، إنما بعد ذلك يبقى في قضية استنباط الأحكام منها وفهم أحكام التشريعات فيها، وعند ذلك يعرف بأن الإسلام في الواقع كل وليس جزءا، وأن الإسلام في الواقع لا تكون ولا تظهر كما يقال رونقه، ولا يظهر قوته، ولا يظهر شأنه إلا بأن يكون متكاملا. أما أن يؤخذ من الإسلام شيء منه ويتترك أشياء ثم يقال أين الإسلام وأين حال المسلمين، وبعد ذلك كما يقال تلقى اللائمة على الإسلام لحال المسلمين، فالواقع لو فتشنا في حال المسلمين وجدنا كما يقال عدم تمسك بالإسلام أو عدم اكتمال الإسلام في واقعهم، وعند ذلك كان ذلك أثره على واقعهم. ولذلك لعله مر في لقاءات سابقة أن من نظر بنظر الفاحص في حال المجتمعات الإسلامية يعني حال في الواقع يندى له الجبين، يعني حتى في عقائدهم وهي أصول دينهم في كثير منهم لا تسلم، وفي عباداتهم وأهم عباداتهم وهي فيما يتعلق بالصلاة نجد التساهل فيها، بل في أركان الإسلام نجد ذلك واضحا بينا جليا. فإذا كان هذا التقصير في هذه الأساسيات وفي هذه الأصول في العقائد في العبادات في الوقوع في الشرك الأكبر في الإخلال بأركان الإسلام، ماذا تقول بعد ذلك فيما دون ذلك من الأخلاق والآداب والفضائل ونحو من ذلك؟ إذن إذا أردنا في الواقع عزا للمسلمين أردنا عزا للمسلمين، الإسلام على كل حال دين الله سبحانه وتعالى وهو حافظه وهو كفيل بحفظه. إنما الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلمون هو أن يعني يزيل هذا الضعف من واقعهم، وهذا في الواقع لا يكون ولن يكون إلا بأن يرجع المسلمون إلى الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا. الإسلام دين متكامل، لا يقال لأنه يكتفى بعد ذلك بعقائده وتترك معاملاته وأخلاقه وما شابه ذلك، ولا يقال بأنه ينظر إلى الأخلاق وحدها دون النظر إلى العقائد أو إلى العبادات أو جانب ويترك جانب. إنما الإسلام دين متكامل، فلا يقبل ولا يظهر قوته ورونقه واكتماله إلا باكتمال جوانبه هذه المتعددة. ولذلك في الواقع هو حاجة الناس إلى العلماء في الواقع حاجتهم إليهم حاجة شديدة. ومن هنا لعلنا نبهنا مرارا على ما نبه إليه العلماء وهو حاجة المجتمعات إلى طلاب العلم، وأن الجهاد في طلب العلم تعلما ابتداء ثم تعليما وتبليغا ثانيا ودعوة إليه لعله يفوق الجهاد في سبيل الله في القتال. ولعلنا أشرنا إلى قول ابن عباس في هذا الجانب وإلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الجانب، وهو أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل لعله قد قيل بأن الجهاد في طلب العلم في كثير من الأزمنة أفضل من الجهاد فيما يتعلق بقتال الكفار. إذا حاجة المسلمين إلى طلاب العلم حاجة في الواقع كبيرة جدا وحاجة ماسة جدا، وواجب طلاب العلم في الواقع من أعظم الواجبات أن ينهلوا من العلم الصافي الصحيح من معينه من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك يطبق ذلك واقعا في أنفسهم، ثم بعد ذلك يكون رسل هداية إلى أممهم ومجتمعاتهم. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج تلك المجتمعات من جهالاتها إلى نور الإسلام ووضوحه. إذن فيما يتعلق بهذا الجانب، وهذا من باب المناسبة إلى أن الإسلام ما ترك شيئا، قال يسن الاستعداد للموت، بمعنى الإنسان في حال حياته ينبغي أن يستعد للموت. وكيف يكون الاستعداد للموت؟ كيف يقول الإنسان يقول أنا أكون مستعد للموت؟ يكون الاستعداد بأمرين: بالتوبة والإقلاع من المظالم وردها، بمعنى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما حصل من تقصير منه أو تفريط، وأن يخرج من المظالم من اعتدائه على الناس. فإذا ما حقق ذلك فإنه في الواقع يكون مستعدا للموت في هذا الحال، بمعنى أنه ينظر إلى ما يتعلق بأوامر الله سبحانه وتعالى هل هو ممتثل لها، وينظر كذلك إلى ما يتعلق بالنواهي هل هو منتهي عنها، فإن كان في ذلك وقع فيه شيء من التقصير فينبغي له أن يتوب، وتوبته في هذا بأن يفعل المأمور به وأن يكف عن ما نهى الله سبحانه وتعالى أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه ما يعرف ومر معنا قريبا وليس بالبعيد في أيام الحج ما تعرف بالتوبة النصوح، وهي أن يكون يقلع أولا عن الذنب الذي هو فيه ومارسه إما بفعل المنهي عنه أو بترك المأمور به، ثم يندم على ما قد حصل منه من هذه المخالفة فعلا أو تركا، ثم يكون عازما على ألا يعود لمثلها. فهذا في الواقع بهذا تتحقق هذه التوبة. ثم وهو رد المظالم وهو رابعها، إذا كان قد تعدى على أحد بأخذ ماله والاعتداء على حقوقه بأن يخرج من هذه المظالم، بمعنى أن يرد الحق إلى صاحبه. لعلنا نبهنا بأن هذا الحق لا يخرج الإنسان منه إلا بأن يرجعه إلى صاحبه، إلى عين صاحبه، بمعنى لعله عمل عنده أو سرق ماله أو اختلس من ماله أو ما شابه ذلك، فلا يكفي أن يقول بأني أتصدق عنه أو أضع هذا المال الذي أخذته منه أضعه في مشروع مثلا وقفي أو ما شابه ذلك، وإنما إن كان يعلم صاحبه فإنه لا يبرأ ولا تبرأ ذمته إلا بإعادة هذا المال لصاحبه. أما إذا عجز عن ذلك، بمعنى أنه قد لعله فعل ذلك مع أناس ما يسمى بالنشالين أو عمل عند إنسان أو عملا موسميا ولا يستطيع الوصول إليه، فهو في هذه الحال يكفيه أن يتصدق بالمال الذي أخذه منه. استثنى العلماء لعلنا أشرنا إلى ذلك، لكن من باب التذكير بالمناسبة ما يتعلق بنيل العرض، بمعنى أن لعله تكلم فيه أو اغتابه، فهنا إذا بلغت هذه الغيبة إلى المغتاب فهنا الواجب عليه أن يستسمحه وأن يأتي إليه ويطلب عنه أن يسامحه في ذلك وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى له عما صدر منه تجاهه. أما إن لم تبلغه هذه الغيبة، وهذا الذي يحصل كثيرا، يتحدث ناس حول إنسان معين ويقعون في شيء من عرضه في نفسه أو في زوجه أو في ذمته أو إلى آخره من الأمور، فهنا لعله لو أبلغه بذلك بأن قال له أن لقد تكلمت فيك وخضت أنا وفلان فيك وتكلمنا فيك، لعل هذا مما يزيد النفرة، فهنا يقول العلماء يكفي في مثل هذه الجوانب أن يستغفر الله سبحانه وتعالى له وأن يثني عليه في المجالس التي ذكره فيها بسوء أو اغتابه فيها، فلعل في ذلك كفاية في هذا الباب. إذن بهذا يكون هذا الاستعداد للموت. ومما يكون أيضا يعين على هذا الاستعداد ما أشار إليه، قال إكثار ذكره، بمعنى أن يكثر الإنسان من ذكر هذا الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات، وهو يعني به الموت عليه الصلاة والسلام. فإذا أكثر الإنسان من ذكر هذا الموت وأن الموت صائر إليه لا محالة، فإنه في الواقع عند ذلك يدفعه ذلك إلى الإنابة والرجوع، وأن هذه الدنيا ليست في الواقع دار قرار وإنما هي دار معبر في هذا الباب، وأنه يعلم بهذا بأنه في هذا الباب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يذكر في هذا زيارة القبور، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وبين عليه الصلاة والسلام الحكمة من هذه الزيارة للقبور، وهي أنها ما لا تذكر الآخرة، وفي بعض الروايات قال بأنها ترق القلب وتدمع العين. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس يحفرون قبرا، فعند ذلك بكى عليه الصلاة والسلام حتى ابتلت لحيته، ثم قال إخواني لمثل هذا فأعدوا، يعني الإنسان مهما عمل في هذه الدنيا ومهما تزود ومهما تكثر من الأموال والجاه وما شابه ذلك، انتهى بعد ذلك مصيره إلى هذه الحفرة، يخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميت يصحبه أهله وماله وعمله، فإذا وضع في الحفرة كان الذي معه ويصحبه عمله فقط، ورجع أهله وماله. فعند ذلك ينبغي الإنسان أن يذكر هذا، فلا شك أنه إذا ذكر هذا كان ذلك مدعاة إلى أن يقلل في هذه الدنيا وتجعل تكون هذه الدنيا حقيرة في نفسه، ولا تحتاج بعد ذلك إلى أن يأخذها من غير حقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر الموت في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره، يعني لو تقوم معي شيء قليل تقول لعل الموت قريب فلعل هذا يكفيني، وكذلك إذا كان شيئا كثيرا كما يقال ماذا ستستفيد من هذا الكثير وأنت لعلك لن تنتفع منه، ولعلك تخاصم عليه، ولعلك تقاتل فيه، ولعلك تأخذه من غير وجهه، وبعد ذلك في الواقع لعلك لا تستفيد منه. إذا في الواقع ينبغي الإنسان أن يتذكر ذلك، يتذكر هذا الموت، فإنه لا شك أنه معين له على ترك هذه المظالم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه. قال كذلك مما يسن عيادة المريض، فإن من السنة وما يستحب للإنسان وهو من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعود المريض في هذا. وهنا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، وبخاصة في بعض المجتمعات الذين يخالطون أو لعلهم يعاشرون غير المسلمين، فهنا عيادة المسلم الأصل فيها المشروعية، بمعنى الأصل في عيادة المسلم أن يزار وأن يعاد، وهو حق من حقوقه، إلا وهنا يكون الاستثناء إذا كان هجره كما يقال مما يشرع هجره. فإذا كان هذا الإنسان ممن يشرع هجره ويكون في هجره مصلحة فعند ذلك لا يزار. والهجر ينبغي أن يعلم أن الهجر كالعلاج، بمعنى أنه يكون نوعا من العقوبة إذا كان لهذه العقوبة أثرها، بمعنى الإنسان إذا زرته وعدته في هذا الباب فكان في ذلك كما يقال مدعاة، إذا كان صاحب بدعة يدعو إلى ضلالته، أو كان صاحب فسق فيقال والله انظروا إلى فلان يزوره، معنى ذلك أن صنيعه لا ينكر وأن بدعته في الواقع ليس مبتدعة وأنه يزار وأنه يجتمع به، فهذا في الواقع لا ينبغي، وإنما تكون السنة هنا في هذه الحال هجره. إذن فالهجر هو من باب المصلحة إذا كان هناك، بمعنى أن الأصل كما قلنا الزيارة، الأصل في المسلمين عموما كما يقال من جهل حاله الأصل فيهم السلامة، لكن إذا عرف بأن هذا الإنسان مبتدع ضال يدعو إلى ضلالته وصاحب بدعة أو صاحب فجور وفسق فهنا ويكون في هجره كما يقال لعله تأديب له، وكما يقال خواصه ونحو من ذلك لا يزورونه، فيكون يقال لماذا لا يزار فلان ومحلو من هذا، فيكون هذا مدعاة لنفسه، لماذا فلان لم يزرني، فلان لم يعجني وما شابه ذلك، فعند ذلك يحاسب نفسه فيكون في ذلك مدعاة لأن يرجع إما عن بدعته أو عن فجوره أو فسقه أو ما شابه ذلك. إذن فإذا كان الهجر يترتب عليه شيء من هذه المصالح فعل، أما إذا كان في الواقع جئته أو لم تأته وأنت قريبا له كما يقال قريب لك إن لم تزره ما أثر ذلك فيه ولا أثر ذلك في غيرك حوله، وزيارتك وعدم زيارتك لا تقدم ولا تؤخر ولا يكون في ذلك أثر، فلعل الأمر كما قلنا أن الأصل في ذلك أن يزار. عكس ذلك فيما يتعلق بغير المسلم، بمعنى قد يخالط الناس في بعض المجتمعات الإسلامية وغيرهم غير المسلم، فهنا الأصل في غير المسلم ألا يزار، لأن الزيارة والمصادقة وما شابه ذلك هذا في الواقع نوع من الموالاة، والمسلم لا في الواقع لا يحب الكافر حبا كما يقال حبا في الله، لأنه في الواقع بينهم هذه العداوة بسبب الكفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذه المودة بين المسلم وغير المسلم في الواقع هي مقطوعة، والسبب في ذلك هو أن هؤلاء كفار، وللكفار مبغضون في هذا الباب، والبغض للكفر وللكافرين لا يقتضي ذلك كما يقال التعدي عليهم وظلمهم وأخذ حقوقهم، لا يقتضي ذلك، وإنما يقتضي عدم نصرتهم عدم محبتهم وما شابه ذلك في هذه الأمور، وعدم مصادقتهم ما يسمى بالانبساط معهم وما شابه ذلك. إن اقتضى الأمر شيء من هذه المخالطة للعمل ونحوه يكون في هذا الحد، دون أن تصبح الأمور فيها المصادقة. يستثنى من ذلك إذا كانت في هذه الزيارة أن ترجو هدايته، بمعنى إذا كان هذا الإنسان تقول الله له حب في الإسلام لكن يحتاج إلى أن يبلغ الإسلام وتجد فيه نوع من الميل وعدم البغض والكره وما شابه ذلك، فأنت تعوده في هذا الأمر وتزوره إذا كنت ترجو هدايته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجو إسلامه، ولذلك لما زاره قال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فعند ذلك نطق بالشهادتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرورا قال: أنقذه الله من النار. إذن إذا كان يرجو الإنسان هداية هذا الكافر لما يجده من ميول ولعله يكون فيه نوع من هذا، فهنا تكون هذه الزيارة. بمعنى معنا الآن أصلان: أصل في زيارة المسلم هو أنه يزار إلا إذا كان في عدم زيارته منفعة، والذي هو قلنا بأنه الهجر بتخفيف بدعته أو فسوقه أو ما شابه ذلك. وفي المقابل الأصل في أنه غير المسلم لا يزار، لأن هذا نوع من الموالاة نوع من المحبة، فهذا لا يزار إلا كما قلنا أن يكون معه أو يرجو هدايته وإسلامه، فعند ذلك يزوره لهذا القصد في هذا الباب. بمعنى إنسان قد يكون مجرد صاحب عمل كما يقال لا يلقي الإسلام بالا ولا يعني ينظر إلى الإسلام ولا يرجى منه إسلام، فلا يقال لأجل العمل وزيارة زمالة في العمل أني أزوره لهذا الباب. فالمسلم لا يواد كافرا ولا يزامله بمعنى يصادقه في هذا الباب. هنا فيما يتعلق بعد ذلك هذا المريض بأنه يزار، قال وتلقين المحتضر برفق لا إله إلا الله، بمعنى إذا كان هذا المريض كان مرضه مرض موت، بمعنى طبعا ليست ما يسمى بالأمراض اليسيرة الخفيفة العارضة، هذا لا يلقن لأن هذا نوع من ما يسمى بالتفاؤل عليه بالموت، وإنما الإنسان المحتضر يعني ظهرت فيه علامات الموت وأن هذا المرض في الواقع حضر أجله ودنا أجله وقرب أجله، بمعنى تظهر له علامات معينة، فهنا عند ذلك يقول ماذا يلقن؟ ماذا يلقن؟ قال يلقن برفق لا إله إلا الله، بمعنى أن يلقنه. وهذا التلقين العلماء منهم من يقول بأنه يعني يذكر عنده هذه الشهادة، يعني يذكر لا إله إلا الله، يذكر أشهد أن لا إله إلا الله، فلعله بهذا وهو يحكي نفسه يحكي هذه الشهادة بنفسه، لعل هذا المحتضر يتذكر هذه الشهادة فينطق بها. لكن يمكن أن يكون ذلك بالأمر، لكن يكون هذا الأمر برفق، بمعنى يقول له قل لا إله إلا الله، بمعنى أن يذكره ويقول له قل. وإن كان بعض العلماء في الواقع يحرص على ألا يؤتى بصيغة الأمر لأنه يخشى ما يسمى بردة الفعل، أن يكون هذا الإنسان وهذا أحيانا ما يسمى بحسن الخاتمة وسوءها أن يقول لا أقولها، أو يقول كلمة أسوأ منها فيما يتعلق بهذه الشهادة أو بالشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون سكوته أولى من كلامه وأولى من شهادته. فهنا على كل حال جاءت النصوص بهذا الأمر في الواقع، جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار فقال قل يا خال لا إله إلا الله، وقصته مع عمه أبي طالب، وكان حريصا النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عمه لأن عمه كما لا يخفى كان منافحا عنه ومدافعا عنه ومؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه وهو في عند احتضاره وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له قل لا إله إلا الله، إذن فعند ذلك يلقن. والغرض من هذا التلقين هو أن يكون آخر كلامه من هذه الدنيا وفي هذه الدنيا لا إله إلا الله، وقد جاء في الحديث أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا شك أن هذا يكون دليلا على حسن الخاتمة، أن يتلفظ الإنسان في آخر كلامه وأن يكون آخر كلامه في هذه الدنيا هذه الشهادة الدالة على عبوديته لله سبحانه وتعالى وأنه عبد لله وأنه موقن بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا شيء عظيم ويرجى لصاحبه خير في هذا الباب. هنا إذا نطق بهذه الشهادة ولقن بهذه الشهادة فقالها يقولون ولم يتكلم بعدها فلا تكرر عليه، لكنه لو قالها، لأن الإنسان لا يعرف متى يكون خروج الروح، وينبغي أيضا كذلك إذا لم تظهر هذه العلامات وهو تظهر لها علامات، وللموت كما قيل كما يقال له شدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كرب كما لا يخفى، فهنا إذا تكلم بعد هذا بعد هذه الشهادة وبعد النطق بهذه الشهادة يحسن أن تكرر بعد ذلك، لكن إن لأنه قد يكون قليل الكلام، فإذا نطق بهذه الشهادة حتى وإن طال مكثه بعد ذلك فترة من الزمن كونه لم يتكلم فهنا يقول يكفي هذا، لكن إن تكلم بكلام أجنبي من هنا أو من هناك فيحسن عند ذلك أن تكرر عليه حتى تكون كما قلنا قبل قليل أن تكون وأن يكون آخر كلامه في هذه الدنيا لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليها وأن يكون آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. فمن سمع حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة عند البعض فلا شك أنه ينبغي أن يكون لسانه يلهج دائما أن يحسن الله خاتمته، ولذلك من الدعاء اللهم احسن خواتمنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فكم من أناس نجد أنهم كانت خواتمهم حسنة إما في عبادة من صلاة أو سجود أو كانوا نائمين على طاعة يعني وهذا ينبغي في الواقع يعني يلحظه الإنسان، وهذا لا شك أنه من حسن الخاتمة، كونه يصلي ثم ينام متطهرا أو ينام وهو ينوي أن يستيقظ لقيام الليل أو ينمي كما يقال وضع منبها ليستيقظ لصلاة الفجر، لا شك أنه ثم يموت في هذه الساعة، لا شك أنها موتة حسنة. وبعكس ذلك لو مات وهو قد هيأ مثلا لأهبة كما يقال لفسق أو لسفن في معصية أو ما شابه ذلك، وأشد من ذلك أن يكون واقعا فيها فيكون موته على هذه الخاتمة، فلا شك أنها خاتمة سيئة. لكن لا شك أن المسلم والموحد في هذا وإن كانت خاتمته سيئة يعني يرجى له خير، يعني هذا ينبغي أن يلحظ، يعني كما يقال أحيانا بعض الناس كفنانين أو غيرهم أو ممثلين أو نحو من ذلك يعني يموتون وهم على هذا الفسوق، ولا شك أن هذا من سوء الخاتمة، يعني بعضهم لعله يكون في فسقه ومجونه وما شابه ذلك ثم يمن الله عليه سبحانه وتعالى بإطالة عمره ثم يتوب بعد ذلك. ولا شك أنه قد مر بنا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله سبحانه وتعالى كما قال عن الكافرين يبدل سيئاتهم حسنات، فهذا لا شك أن هذا يرجى له خير، لكن بعضهم لا شك أنه أحيانا يموت وهو في هذا الفسوق وفي هذا المجون، ولا شك أن هذا من سوء الخاتمة. لكن إن كان موحدا مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وعلى عباداته لم يرتكب مكفرا ولا شركا فإنه داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى في سائر ذنوبه هذه الكبار والصغار، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفرها له بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، وإن شاء عامله بعدله فعاقبه بما يستحق من هذه العقوبات ثم كان بعد ذلك مصيره إلى الجنة، فإنه لا يخلد في هذه النار من كان على التوحيد، ولذلك ما كان دون ذلك فإنه داخل تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لا شك أن الإنسان من حسن الخاتمة أن يوفق للتوبة، لأن من تاب وعاد المظالم خرج من هذه الذنوب، وعند ذلك كانت توبته مزيلة لهذه الآثام كلها حتى وإن كانت عظاما كبارا، حتى وإن كان كما يقال أكثر عمره على هذا المجون لعله يكون في آخر لحظاته. ولذلك لعله لا يفوتنا أن نذكر بقصة من كان قبلنا، وهو أنه من قتل 99 ثم بعد ذلك ذهب، لعل الله أراد له الخير، يسأل هل لي من توبة، فذهب إلى غير عالم وإلى من قال له، قال بعد أن ذكر وراء هذه الجرائم وهؤلاء القتل الذين قتلهم وهذا الأعداد، قال وأنى لك بهذه التوبة بعد هذه الجرائم العظيمة، فكمل به 100 ثم ذهب إلى آخر فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن أخرج من بلدك الذي أنت فيه فهو دار فسق ودار فجور، وهذا غالبا قد يحصل، وانتقل إلى بلدة كذا فاعبد الله سبحانه وتعالى، وهو في طريقه قبل أن يصل وقبل أن يتعبد الله سبحانه وتعالى مات في طريقه، فاختصمت فيه ملائكة النار وملائكة الجنة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن من يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط، لكنه كانت معه الشهادة، بمعنى وهذا كما يقول العلماء إما أن يكون حديث عهد بالإسلام فأسلم فمات، وهذا قد وقعت نظيره في غزوة أحد، قال أقاتل ثم أسلم أو أسلم ثم أقاتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أولا ثم قاتل، فأسلم ونطق بالشهادة فدخل في الإسلام ثم قاتل، فعند ذلك قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. إذن لعل يكون إنسان من حسن خاتمته لعله يمضي 60 سنة 70 سنة وهو في فجور وفسوق، ثم يكون من لطف الله سبحانه وتعالى أن يهتدي، وكم رأينا من أناس من أصحاب فن وفجور وما شابه ذلك يكون في آخر يمن الله عليهم بالتوبة فيتوبوا. والله سبحانه وتعالى كما قلنا قد من، ولذلك يقول في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن فرحمة الله واسعة، فينبغي الإنسان أن يستحضر ذلك، ولذلك ينبغي الإنسان الموفق في العبادة ألا يقنط الناس من هؤلاء، أو كما جاء في الحديث أن يقول يتألى على الله سبحانه وتعالى، قد يسمع أحيانا من بعض الناس أنه قد وقع في الفجور والمعاصي والدماء إلى آخرها، ثم بعد ذلك كأنه يتألى على الله سبحانه وتعالى ألا يغفر له هذه الجرائم، الله سبحانه وتعالى لا أحد يتألى عليه، فلعل الله أن يمن عليه بالتوبة فإن ذلك يتوب. فالشاهد على هذا أن الإنسان أيضا كذلك لا يغتر بنفسه، قد يكون الإنسان لعله طول شبابه ولعله يمتد به العمر في طاعة ونحو من ذلك، ثم نسأل الله السلامة يقلب الله حاله، فلعله يرى أصحاب فجور وفسوق فيريد أن يحاكيهم وينظر كما يقال ما كانوا يعملون وما شابه ذلك، فيلقى الله سبحانه وتعالى على هذه المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى دائما: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فلينبغي الإنسان إذا كان على توفيق وهداية أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك، وألا يحول الله سبحانه وتعالى حاله من حال الصلاح والهداية والاستقامة أو طلب العلم إن كان طالب علم إلى أمر آخر. فقلوب الله سبحانه وتعالى والقلوب العباد بين أصبعين بين أصابع الله يقلبها كيف يشاء، فقد يكون الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالإنسان ينبغي ألا يغتر بما هو فيه من صلاح، فلعل الله قد يحول حاله. ولذلك ينبغي له أن يحرص على ما هو فيه من خير، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه والاستمرار عليه حتى يلقاه. ونحن نسأل ذلك الله سبحانه وتعالى، نسأله الثبات على هذا الحق، وأن لا يقلب قلوبنا إلا على طاعته، وأن لا يصرفها إلا على مرضاته سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك، بعد هذا التلقين، قال: توجيهه. والمراد بالتوجيه هنا أن يوجه الميت الذي كما قلنا دنا أجله واحتضر أجله، أن يوجه إلى جهة القبلة. والأصل في التوجيه أن يكون كالتوجه في حال الصلاة، وأن يكون كالتوجه كذلك والتوجيه في حال اللحد، وهو أن يكون على شقه الأيمن مستقبلا القبلة. فمعنى ذلك الآن هذا المسجد أمامنا، معنى ذلك أن يكون جسد الإنسان يمتد ماذا شرقا وغربا، فيكون بوجهه يكون شقه الأيمن على جهة الأرض، وعند ذلك يستقبل بوجهه إلى جهة القبلة بهذا الامتداد. هذا أصل التوجيه، وهذا فيها في الصلاة كذا، ويكون في اللحد كذا. لكن في الواقع قال العلماء في هذا الباب: العمل على غير ذلك، وإنما العمل في هذا التوجه أن يكون أخمصاه إلى جهة القبلة، بمعنى أن تكون أقدامه إلى جهة القبلة ورأسه يرفع شيئا قليلا، لأنه بهذا يكون مستلقيا، لأنه في حال احتضاره قد يطول الزمن به. يعني الإنسان لا يعرف، يعني كما يقال إذا حضرت عند إنسان متى سيكون خروج روحه، فعند ذلك قد يطول. ولا شك أن وضعه على شقه الأيمن فيه صعوبة، وخاصة قد يكون مريضا وضعيفا وثقيلا وما شابه ذلك، فالأيسر في هذا أن يكون مستلقيا على قفاه على ظهره، وفي هذه الحال عند ذلك يكون وضعه بخلاف هذا، وإنما يكون أخمصاه قدميه يكون من جهة القبلة، يكون ممتدا، فتكون أقدامه أولا إلى جهة القبلة ورأسه ثم يرفع قليلا حتى يستقبل بوجهه إلى جهة القبلة. إذن الذي عليه العمل في الواقع كما قيل هو أن يكون مستلقيا إلى جهة القبلة ولا يكون على جنبه، لكن على كل حال كل هذا يسمى توجيها، بمعنى أن يوجه إلى جهة القبلة. وهذا التوجيه من باب السنة، لأنها لا شك أن خير المجالس هو ما كان استقبل به القبلة. قال بعد ذلك: وإذا مات. إذن هذه الأشياء التي ذكرت قبل موته، هنا الآن إذا مات بمعنى مباشرة فور موته، ماذا يكون الحال وماذا يكون العمل؟ إذن قبل ذلك يوجه يلقن، هنا إذا مات. قال: إذا مات تغميض عينيه وشد لحييه إلى آخره، بمعنى إذا قضى وخرجت روحه في الغالب أن العين تكون شاخصة وإلى السماء، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد فارت روحه وشخص بصره، فأغمضه عليه الصلاة والسلام وقال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، لأن الملائكة تستل هذه الروح وتصعد بها، فإذا صعدت بها فهنا يقولون بأن الإنسان يكون فيه لأنه حال إخراج، فعند ذلك يكون ناظرا ويكون شق بصره إلى جهة السماء. فهنا من السنة أن يغمض عينيه ويكون طبعا هذا يكون فور ذلك ويقول ويدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة في هذا الأوان وقال لأهل هذا الميت لما علموا بموته ارتفعت أصواتهم وقال لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ذلك، بمعنى أن الملائكة عند نزع الروح تكون مجتمعة وتكون محتضرة، ومن هنا قيل بالاحتضار بمعنى أن الملائكة قد حضرت لأخذ روحه واستلال روحه، فعند ذلك فور هذا الخروج من الروح إذا تكلم الناس ودعا الناس، فخاصة إذا دعوا بأشياء سيئة يعني كما يقال أن يندب أو يتولي يقول يا ويلاه وما شابه ذلك أو يا خرابي أو يا خراب بيوتنا أو من هذه الدعوات، هذه في الواقع هي نوع من الدعوات، فتكون الملائكة عند ذلك تؤمن على ما يقولون من ألفاظ قد تكون سيئة في هذا الباب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة أن يرحمه وأن يغفر له وأن يخلف له في عقبه، فهذه الدعوات وأمثالها تكون خيرا ينبغي الإنسان أن يقولها وأن يحرص على الدعاء في هذا فإن الملائكة تؤمن على ذلك. قال وشد لحييه، واللحيان هما العظمان في الفك الأسفلي الذي عليه الأسنان، هذان هما اللحيان، فهنا يشد لحياه، وشد اللحيين بمعنى أنه حتى لا ينفتح فمه، فهنا توضع خرقة وتجعل على أعلى رأسه ثم تربط حتى يكون فمه مغلقا، لأنه لو ترك في الغالب ينفتح فمه ثم إذا ترك فترة إلى أن يغسل وما شابه ذلك لعلها تيبس وتجمد على هذا فيكون فاتحا فمه دائما، فعند ذلك لا شك أنه يكون أشوه، يكون يعني منظره مشوها، وأيضا لعله تكون بعض الهوام أو الحشرات قد تدخل بعد ذلك في فمه وفي جوفه، فهنا من السنة أن أيضا كذلك أن يشد على لحييه بهذه الخرقة. قال وتليين مفاصله، تلين مفاصله بمعنى أن تلين، والمراد بالتليين في هذه المفاصل بمعنى أن ترد إلى العضو ثم تجر، بمعنى الذراع واليد يثنى ثم يمد، وكذلك فيما يتعلق بالساقين مع الفخذين. قالوا بأن هذا التليين يكون بعد ذلك أيسر عند المغسل عند تقليبه، أما إذا ترك فلعله تيبس بعد ذلك مفاصله، فعند ذلك يكون في نوع من الصعوبة عند تقليبه أثناء غسله، فهنا يقولون يكون هذا التليين لهذه المفاصل. قال كذلك وخلع ثيابه، بمعنى تخلع ثيابه التي ما مات فيها، بمعنى يبادر بإزالتها وخلعها عنه، لأنها تكون هذه كما يقولون فيها حرارة الجسم، فلا شك حرارة الإنسان وما شابه ذلك في ملابسه تكون فيها نوع من الحرارة، فهذه بعد ذلك تكون يعني سببا في إسراع فساده، فهنا ينبغي تزال هذه الملابس والتي كان قد مات فيها ويجرد من ذلك. قال ووضعه على سرير غسله متوجها مستورا، بمعنى يحمل في السرير الذي سيغسل فيه، ويكون هذا الغسل على هذا السرير يوضع أيضا، السرير يكون أيضا متوجها إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة في هذا الباب. قال في هذا الأثناء، بمعنى أن يرفع عن الأرض، يعني لعله يكون وكثير من الناس بخاصة في السابق يعني قد ينامون على الأرض، فهنا يرفع عن الأرض ويجعل فيها هذا السرير الذي يغسل عليه حتى لا تأتيه الهوام والحشرات ونحوها في هذا الباب. قال ووضع شيء على بطنه، بمعنى أن يجعل شيء فيه نوع من الثقل النسبي على بطنه حتى لا ينتفخ، يعني سابقا يقولون إما يضع سيفا أو مرآة، والمراد بالمرآة هنا ليست المرآة التي ينظر فيها الآن ما يسمى بالمراية المرآة، لا، وإنما هي حديدة، حديدة كان يوزن بها، فهي تكون فيها نوع من الثقل تجعل على بطنه، أو أحيانا طين أو ما شابه ذلك، والمقصود من هذا حتى لا ينتفخ بطنه، فإذا انتفخ لعله أحيانا بشدة عند ذلك لعله يتمزق، فهنا يكون هذا الشيء الذي يكون فيه نوع من الثقل النسبي بمعنى ليس شديدا جدا يكون في هذا منعا لبطنه من الانتفاخ. قال وبعد ذلك إسراع تجهيزه، طبعا هو سيأتينا بعد ذلك عند الغسل، لكن على كل حال لابد من التنبيه إليه عند القولنا بأنه تخلع ثيابه. في الواقع أن الميت له حرمة، وحرمة الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الميت كحرمته حيا، ولذلك لا يكسر عظمه، لا يكسر عظم الميت، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فالإنسان وبخاصة نعني المسلم له حرمته في حال وفاته، لا يقال بأنه أصبح ميتا فلا يشعر ولا يحس وعند ذلك لا يستحي وما شابه ذلك، فليس له عورة. وإن قولنا هنا بأنه خلع ثياب بمعنى أن يجرد وأن يعرى لأنه لا يشعر بما يحصل به، في الواقع ليس هذا مرادا، بل سيأتي التنبيه على ذلك. هذا في الواقع أسئلة دفع بها أحد الطلاب جزاه الله خير، سأخذ بعضها في هذا اللقاء لأن قد تكون عامة للجميع، وبعد ذلك أنتقل للأسئلة الحاضرة الآن. يقول في سؤاله الأول: النجاسة المتوسطة تطهيرها 7 مرات والخارج من السبيلين منها، هل يعني غسلها 7 مرات حتى لو زالت النجاسة من أول مرة؟ نعم، وهذا حديثنا سابق عن النجاسات، أن النجاسات المتوسطة بمعنى من باب التذكير، النجاسات 3 مخففة، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فهذا يكون بنضحه، والمغلظة التي هي نجاسة الكلب، وما في حكمه يكون غسل 7 مرات بالتراب. بعد ذلك النجاسات الأخرى غسلها يختلف من حال إلى حال، لكن إذا كانت مثلا في الثوب وفي البدن تغسل 7 مرات حتى وإن طهرت بماذا أو زالت النجاسة بالمرة الأولى كما سبقت الإشارة إليه، فلا بد من 7 فلا تطهر إلا بعد 7. هذا يقول: شخص استجمر لكن الخارج من السبيلين تعدى موضع الخارج من العادة ولم يكن عنده ماء، هل يتيمم للنجاسة بعد تخفيفها عن البدن وللحدث، أم يجب عليه أن يستنجي بالماء حتى لو خرج الوقت؟ نحن أشرنا إلى أنه فيما يتعلق بالتيمم يكون فيه عن النجاسة إذا كانت على البدن بعد تخفيفها، إذا لم يكن هناك أصلا ماء. أما إذا كان هناك ماء كما مر معنا بأن الاستجمار إنما يعد رخصة في موضعه بمعنى في السبيلين إذا كان بالقدر المعتاد، فإن حصل بول خارج عن ذلك بما أصاب فخذه شيء أو خرج عن المعتاد فهنا لابد من غسله بالماء، لا يكفي فيه مجرد الاستجمار. فهنا إذا لم يكن هناك ماء أصلا ليس عنده ماء فماذا يكون الحال؟ فعلى المذهب سبقت الإشارة إليه على المذهب أنه هذه النجاسة التي على البدن تخفف، يعني تزال بمعنى أن تمسح وإلى آخره، ثم بعد ذلك يتيمم لها. آخر سؤال من أسئلته التي سنعرضها: قال: شخص في هذا الزمان لم يجد ماء وقت الصلاة، هل نقول يجب عليك أن تنتظر البقالة لتشتري الماء أو نقول تيمم فإن كان الأول، أي ينتظر البقالة فإن كان الأول يدخل من المعذورين، هل التخلف عن الجماعة؟ نعم، هنا إذا كان ليس هناك ماء وكما يقال الماء في البقالة وهل يصلي بالتيمم؟ نقول لا يصلي بالتيمم لأنه يمكن أن يدرك الوقت كما يقال بالصلاة بالطهارة، إنما يجوز له التيمم إذا كان في طريق وهو الآن شبه عادم، أما هذا لا يأخذ حكم العادم، وإنما يعني الماء حاضر عنده لكنه كما يقال إما أن يحتاج إلى حبل ليأخذ منها أو ما شابه ذلك من الأمور، فالماء حاضر عنده لكنه بإمكانه أن يعمل وسيلة لإخراجه، إما فتح البقالة كما قال أو يذهب إلى مكان في مسجد آخر أو يأتي بدلو إذا كان في خزان أو ما بئر أو ما شابه ذلك، فإذا كان يدرك أو يغلب على ظنه أنه يدرك الماء قبل خروج الوقت فهذا يلزمه لأن التطهر لا بد منه ولا يكون الانتقال إلى التيمم إلا عند عدمه. هذا يقول: رجل فاتته الركعة الأولى مع الإمام في صلاة العيد، هل يكبر الركعة الثانية 5 مع الإمام أم يكبر 7؟ ومر معنا في تقرير ذلك في المذهب أن الأسبوق عموما يدرك مع الإمام ماذا؟ حال الإمام، فهو يدرك مع الإمام الركعة الثانية، يعني هي الركعة الثانية بالنسبة له أصلا، فيكبر معه أصلا بعدده، ثم إذا قضى يقضي ماذا؟ يقضي ما فاته، يقضي الركعة الأولى بتكبيراتها الزوائد. هذا يقول: هل قلب الأردية أي في صلاة الاستسقاء خاص بالإمام؟ لا، ليس خاصا بالإمام، وإنما هو سنة للإمام ولأيضا للمأمومين أيضا كذلك يقلبون، لأن الأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأصل أنه يقتدى به في هذا الباب. ومن ذلك قال: هل يقاس الشماغ على الرداء؟ يعني هذا المعمول به، يعني المعمول به نعم يأخذ حكم الرداء في هذا الباب وقلبه يسير. يعني يقول من متى يعيد المصلي رداءه إلى الأصل؟ يقولون إذا خلع يعني يترك رداءه على ما هو عليه إلى أن يخلعه، فإذا خلعه ثم لبسه مرة أخرى يلبسه على وضعه الصحيح. هذا يقول صلى بنا إمام صلاة الاستسقاء فلما صعد المنبر طلب من الناس أن يمدوا اليد قليلا حذاء الصدر تقريبا ثم يجعل بطون أيديهم وظهورها إلى السماء، يعني لعله أراد أن يجعله هكذا. يعني من العلماء من يقول إذا كان للسؤال يكون إلى بطلب السؤال والمسألة بمعنى المغفرة، وإذا كان لرفع العقوبة يكون بالظهور، لكن كما قلت أن هذه الصيغة تكون الذراع يعني إلى جنبه، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ولا يكون ذلك إلا بالرفع الذي أشرت إليه. فلعله على كل حال رأى شيئا من ذلك، وقد قاله كما قلت العلماء في مسألة السؤال برفع العقوبة ونحوها. هل تخرج البهائم والمواشي للاستسقاء؟ الفقهاء يقولون نعم، يعني هذا من إظهار المسكنة وإظهار الذلة وإظهار الحاجة وما شابه ذلك، يقولون تخرج البهائم في هذا، لكن لا أعلمه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أنه فعل ذلك، لكن هو أيضا الذين يخرجونه لا أظنهم يعتقدون بأنه سنة ولذلك لا يستدلون له، لكن يقولون هو هذا من إظهار الحاجة، من إظهار الحاجة، لأنه لا شك أنه إذا منع القطر تأثرت البهائم كما لا يخفى، كما تتأثر بذلك الزروع. لو قال رجل قبل أن ينام لا إله إلا الله هل يقال بأنه آخر كلام قاله؟ نعم، هو على كل حال يكون آخر كلام قاله، لكن عادة أذكار النوم غير هذه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلق يعني ذكر أذكار فيما يتعلق بالنوم ووضعه، لكن على كل حال لو كان هذا آخر كلامه قاله نعم يصدق عليه هذا أنه هذا آخر كلامه من الدنيا قال لا إله إلا الله. هل تصلى صلاة الاستسقاء في بلاد الكفر إذا كانت فيهم جالية إسلامية؟ نعم، لأنهم يتضررون بما يتضررون به هؤلاء، لأن هذه كما يقولون حاجة عامة، ولعلنا أشرنا في باب الاستسقاء بأن الاستسقاء كان في الأمم السابقة حتى في الأمم الكافرة، وإن كانوا لعلهم يستسقون آلهتهم، فهم هؤلاء إذا كانوا جالية مسلمة وهم تضرروا فنعم، بل حتى قيل بأن أهل الذمة وهم مستوطنون في بلاد الإسلام إذا أرادوا أن يستسقوا نعم فيستسقون ويخرجون، لكنهم يخرجون في نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، لا يخرجون يوما مستقلا، لكنهم يكونون في جانب والمسلمون في جانب، بمعنى هؤلاء في الشرق وهؤلاء في الغرب، لكنهم لا يخرجون في يوم غير يوم المسلمين، لعلهم قد يسخون بدعاء هؤلاء ولا يسخى المسلمون بدعائهم، فعند ذلك لعل ضعاف الناس ضعاف أهل الإيمان لعلهم عند ذلك يكون هذا أصح ديانة لأن الله استجاب لهم. إذا أهل الذمة يخرجون ويستسقون لأن الحاجة عامة، وكذلك المسلمون في بلاد الكفر إذا تضرروا بهذا القحط فإنهم يخرجون معهم. آخر سؤال هنا قال هل يجوز للإمام أن يخطب خطبة الأولى باللغة العربية والثانية باللغة المحلية؟ لا، هذا مر معنا لعله فيما يتعلق بالخطبة، والخطبة في أصلها يعني في أركانه، بمعنى إذا كان القوم كلهم لا يعرفون العربية فهنا لو أتى بأركانها بالعربية يعني أركانها يسيرة، يعني من يشترط في هذا الباب والحنابلة يتسامحون، يعني يقول إذا كان الإمام لا يعرف العربية مطلقا ومن حوله أيضا لا يعرف العربية فالقصد من الخطبة هي الموعظة، يعني ليست كالصلاة بآياتها وما شابه ذلك، لكن إذا كان هو يحسن أركانها وأركانها ليست بالكثيرة، بمعنى أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يوصي بتقوى الله وأن يذكر آية، ولا شك أن الآية إذا قال شيئا مما يتعلق بالتقوى تحققت الوصية وتحققت تلاوة الآية، ثم بعد ذلك أن يخطب بلغته فعند ذلك يتحقق هذا المطلوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.